القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة. عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. سهرتنا عربية من بلد شقيق، من بلد المليون شهيد، من الجزائر. وضيفنا السيد فؤاد سبوتة، نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري، الذي حضر للقاهرة في زيارة عمل. أستاذ فؤاد، بنرحب بك معنا في هذه السهرة على موجات الإذاعة المصرية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا شكر لكم هذه المقابلة، وأنا ليس قولا فقط، ولكن أنا عشقي للقاهرة لا يوصف، ووجودي دائما في القاهرة حس أني صراحة بين أهلي، وأتمتع كثيرا بالكثير من المواقع والكثير من الجلسات في القاهرة وخارج القاهرة. ونحن عشقنا أيضا للجزائر لا يوصف، فالجزائر يعني تربطنا بها أواصر الدم وأواصر النضال المشترك وأواصر القومية العربية. وأنا الحقيقة على المستوى الشخصي اعتد بالجزائر اعتداد خاص، فأهلا بيك في وطنك الأول مكرر. الله يسلمك. وأنا كما قلت، مصر تبقى هي مصر الكبيرة، بتاريخها، بناسها، بعلمائها، بسياسيها، بثقافتها. وتأكد أنه الجزائريين يكنون كل الاحترام والتقدير لمصر وللمصريين عموما. هذا البرنامج اسمه التاءات المربوطة، وأنا أفضل أن أبدأ بتاء الزيارة. يعني أنت في القاهرة وفي الجامعة العربية، وأنت يعني تحضر اجتماعات البرلمان العربي. صحيح، هو في كل مرة يعني أنا من من من حظي أني تم تعييني في البرلمان العربي عن مجلس الأمة رفقة زميل آخر. و يعني من الأشياء الجميلة في مساري المهني ومن مساري السياسي أن نكون في هذا البرلمان العربي، وأن تكون لي زيارات مستمرة إلى مصر. نحاول من خلال وجودنا في البرلمان العربي أن نقدم الإضافة كبرلماني وكإعلامي أيضا سابق، ورفقة الكثير يعني من البرلمان العربي فيه الكثير من الإطارات. كل واحد في بلده يقدم أكيد الإضافة. فاجتماعنا في هذا البرلمان العربي نحاول من خلاله أننا خليني نقول أنه نتكلم بأريحية أكثر من الساسة، من الرسميين، ونحاول أن نقدم اقتراحاتنا في شكل توصيات للقادة العرب، لأنه احنا ربما أقرب لشعوبنا. نعم. وبالإمكان أننا نبلور مجموعة أفكار قد تسهم في مزيد من التقارب العربي الذي نحن بحاجة إليه. نعم. اليوم. نعم. ففي كل مرة، في كل زيارة، في كل لقاء، في كل محطة من محطات البرلمان العربي، فقلت أنه نحاول أن نقدم الإضافة. والآن نحن نعمل على شيء جميل جدا، أنا أعتبره أنه واحد من أشياء التي تؤسس لفعل برلماني عربي جديد، وهو الدبلوماسية البرلمانية. أنا الحقيقة بتوقف قبل أن نناقش مصطلح الدبلوماسية البرلمانية مع السيد فؤاد سبوتة. الجزائر ترأس هذا العام القمة العربية، يعني وينعقد البرلمان العربي وتنعقد مناقشات البرلمان العربي، والجزائر البلد العربي الرائد رئيس القمة العربية. كيف تختلف اجتماعات البرلمان العربي هذا العام في ضوء رئاسة الجزائر للقمة العربية؟ أود الحديث عن النقطتين. النقطة الأولى أنه انعقاد القمة في القمة العربية في الجزائر كان حدث عربي بامتياز. نعم. والنجاح القمة بشهادة الإخوة العرب وحتى الدوليين الذين حضروا إلى الجزائر اعترافهم بانعقاد القمة بعد سنوات من الغياب. نعم. أولا. نعم. وثانيا تطرق الكثير من المواضيع التي أعتقد أنه كلها صبت في خانة إعادة اللحمة العربية، إعادة الدفء للعلاقات. نعم. العربية. نعم. إعادة بناء جسر للتواصل بين البلدان العربية، ولدينا الكثير من. نعم. من الأمور التي تجمعنا. نعم. أنا دائما أقول أنه لو نشتغل على الأمور التي تجمعنا وننسى أو نتناسى ولو قليلا الأشياء التي تفرقنا لقضينا على كل أمر يفرقنا. نعم. ويخلينا نمشي إلى الأمام في أريحية. نعم. فهذه القمة وتجسيدها على أرض الواقع خلصت إلى جملة من القرارات وجملة من التوصيات في البرلمان العربي، وهذه النقطة الثانية التي. نعم. أريد أن أتحدث عليها. نحاول أن نستصيغ هذه التوصيات ومحاولة العمل عليها في البرلمان العربي. أنت تعرف أنه العمل السياسي، عمل القادة، عمل الوزراء، عمل الدول أو الحكومات قد يؤخر تطبيق هذه التوصيات وهذه القرارات. فعل إيه؟ بفعل الكثير من العوامل. ربما المشاكل الداخلية لبعض الدول، ربما التحديات التي تواجه هذه الدول، ربما أولويات هذه الدول، فلهذا ربما تتأخر. لكن الشيء المؤكد أنه السيد الرئيس عبد المجيد تبون يضع من أولوية أولوياته هو هذا التقارب العربي ومحاولة خلق ديناميكية جديدة في الجامعة العربية. من جهة ثانية كما قلت نحاول في البرلمان العربي أن نعمل على هذه المخرجات، مخرجات القمة، سواء في جانبها القانوني أو جانبها الاجتماعي أو جانبها السياسي. نعم. ففي البرلمان العربي لدينا مجموعة من اللجان تقريبا متخصصة وتقريبا تتوافق وما هو موجود في جامعة الدول العربية. فمن هذا المنطلق أعتقد أنه كما قلت بدأت تتبلور هذه فكرة، فكرة الدبلوماسية البرلمانية. وأنا أتوقف معك عند الدبلوماسية البرلمانية وكيف تختلف وكيف تكون أكثر فعالية وخاصة بين الشعوب العربية من الدبلوماسية الرسمية كما أطلقت أنا عليها إذا سمحت على هذا المصطلح. يعني صحيح، هي الدبلوماسية البرلمانية طبعا هي جديدة في الوطن العربي ونتاج التحولات الكبيرة التي عرفتها الكثير من البلدان العربية. وأعتقد جازما وهذه قناعتي شخصية وتحدثت عنها في الكثير من المرات وفي كثير من المداخلات كانت آخرها عندما تم عرض البيان السياسة العامة للحكومة في الجزائر، وقلت أنه التوجه الآن وهو توجه السيد رئيس مجلس الأمة المجاهد صالح قوجيل، واحد من كبارات الثورة في الجزائر، بدعم منه نحن الآن نعمل من خلال هذه المنظمات الدولية والإقليمية والعربية لإسماع صوتنا، عودة الجزائر مرة ثانية إلى هذه المحافل بعد غياب سنوات طويلة، والعمل مع كل الخيرين في الوطن العربي من أجل أننا نسهم في هذا البناء العربي العربي الذي نحن الآن في ظل التحولات الكبيرة التي يعرفها العالم نحن بحاجة ماسة إليها. الآن كل الغرب يتطلع إلى ثروات العرب. نعم. كل العالم الآن ينظر إلينا بنظرة تخوف، بنظرة مغازلة من أجل ماذا؟ من أجل مصلحته. نعم. لأن كل الثروات التي يبحث عنها موجودة في الوطن العربي. طبعا. نتحدث عن الحديد، نتحدث عن الغاز، نتحدث عن البترول، نتحدث عن الزنك، نتحدث على كل الأمور الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى حبنا بها. فالآن من عند لدينا الأوراق الضاغطة، لدينا الأوراق التي بإمكاننا أننا نفاوض بها من أجل تحسين وضعنا في البلدان العربية. وهذا جانب مهم من جوانب الدبلوماسية البرلمانية العربية مع الآخرين. صحيح. لهذا أنا قلت أنه الآن لما نمشي للمؤتمرات الدولية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو العربية ننقل هذه الصورة. الآن أنتم بحاجة إلينا، ونحن بحاجة إلى تطوير بنانا التحتية، إلى تطوير مجتمعاتنا، إلى تطوير قطاعات بعينها، التربية والصحة والصناعة. فهناك مصلحة متبادلة، علينا الآن كعرب أن نستغل هذه الفرصة. وأنت طرحت سؤال مهم جدا في البداية وقلت أنه ماذا ستقدم الجزائر خلال هذه الدورة. ربما من محاسن الصدف، لأن الجزائر تترأس هذه الدورة وهي تملك الكثير من الإمكانيات والكثير من الوسائل التي يمكن من خلالها أنها تفاوض الآخر. نعم. فالآن أوروبا شتاءها سيكون بارد. والدولة العربية يعني ما شاء الله لديها خيرات كثيرة. فأعتقد أن السيد الرئيس وهو تحدث عن هذا الأمر في افتتاح القمة وقال أنه علينا أن نواجه هذه التحديات بعقلانية. يجب أن ننظر إلى المستقبل أولا من جهتنا كعرب نظرة واحدة، وأن ندفع الآخر اللي هو الغرب أنه ينظر إلينا بنظرة مخالفة لما كان ينظر إلينا في السابق. فالآن نحن في، خليني نقول بين قوسين، أننا في موقع قوة بين قوسين. طب نشيل القوسين زي ما بيقولوا المصريين. لو نشيل القوسين فنحن نقول أننا لدينا كل الإمكانيات التي بإمكانها أنها تجعلنا من أوائل الدول. ولكن نفكر بعقل واحد وبإرادة واحدة وليست إرادة منفردة. وأنت تعرف متى نصل إلى هذه المرحلة؟ نصل إلى هذه المرحلة عندما ننظر إلى الأشياء الإيجابية، ننظر إلى الأشياء التي تجمعنا ولا تفرقنا، ننظر إلى ما هو جميل وليس ما هو قبيح، ننظر إلى تلك العلاقة ربما الأخوية التي تجمعنا وليس ذلك العداء الذي يفرقنا. أستاذ فؤاد سبوتة، الحقيقة أنت بتكلم كلام واقعي ولكن فيه رومانسية أيضا. العمل البرلماني العربي أعتقد أنا يعني ودي وجهة نظري أنه بداية النظر إلى الأشياء الجميلة، إلى الأواصر الجميلة. صحيح. لهذا أنا قلت أنه أنا في طبعي عقلاني في الطرح، أقول ما هو موجود وما هو غير موجود. لهذا أنا قلت أنه ننظر دائما إلى الكأس في شقائه. نعم. يعني الفارغ والممتلئ. نعم. لهذا أنا قلت أنه الآن في خلال السنوات الأخيرة تشكلت هذه الفكرة التي تعرف بالدبلوماسية البرلمانية. هو صحيح أنه مصطلح كبير جدا. أنا ما أتحدد البرلمان والدبلوماسية وهناك ربما يكون هناك تصادم بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية. قد تكون هنا نوع من الغيرة بين قوسين في التعامل. لكن ما يهمنا نحن صوت الشعب الذي جاء بنا إلى هذا البرلمان. نعم. وبإمكاننا أننا نقول ما لا يستطيع أن يقوله الرسمي. بالضبط. وأهم حاجة التي نفتقر إليها كعرب للأسف، رغم أن ديننا يصر عليها ويؤكدها وهو في جوهر ديننا، هو الحوار. هو التواصل. نعم. ما يخصنا كعرب هو التواصل. في بعض الأحيان تكون الفكرة أو تنقل الفكرة خاطئة، وتلك الفكرة تغرس في ذهن المسؤول العربي وتصبح هي الأساس في اتخاذ جملة من القرارات هي في الأصل خاطئة. ما بني على خاطئ فهو خاطئ. لهذا نقول أنه الإعلام العربي من المفروض أنه يكون إيجابي في طرحه. دعني أتوقف هنا عند وألتقط كلمة التواصل. أعتقد أن البرلمان العربي لديه القدرة على التواصل ليس مع الحكومات فقط وإنما مع الشعوب أيضا. صحيح. لهذا في عملنا كبرلمانيين في البرلمان العربي نحاول أن نواكب التطورات التي تعرفها الشعوب العربية وأيضا التحديات وجملة المشاكل التي تطرح هنا وهناك. فلما نتحدث مثلا على مسألة الهجمات التي تأتينا من الغرب حول عقيدتنا، حول تاريخنا، حول ثقافتنا، ما حدث مؤخرا مثلا في قطر، يعني هجمات كبيرة على على على قطر وعلى تنظيمها للكأس وعلى منعها لبعض الأطراف أنها تدخل إلى الملاعب برايات كذا وكذا. ديننا يرفض هذه كأنهم يا أستاذ فؤاد كأنهم غيورون من نجاح تنظيم قطر لكأس العالم بهذه الروعة وبهذا النجاح. طبعا أنا قلت في مداخلة يعني في البرلمان العربي قلت أنه ولا واحد يزايد علينا في مسألة أنه قطر أبهرت العالم في تنظيمها لهذه الكأس. نعم. قد يختلف البعض مع قطر، مع سياسة قطر، لكن قطر تنظيمها فخر لكل العرب. نعم. ولا نعم. أحد يزايد علينا في هذه المسألة. نعم. وتنظيم قطر لهذا المونديال أعتقد أنه سيكون واحد من أحسن المونديال الكؤوس العالمية التي جرت في تاريخ هذه الكأس. لهذا أنا قلت أنه نحن مستهدفون في ديننا، في ثقافتنا، في يعني في روحنا العربية، ولا يجب أن ندع الآخر يستغل بعض الثغرات وبعض العثرات التي تحصل هنا وهناك. فنرجع لمسألة التواصل، التواصل مهم جدا، والتواصل هذا يجب على الإعلام أن يراعيه ولا يركز على الجوانب الخلافية. على العالم يعني كإعلاميين، خليني هنا نلبس قبعة الإعلامي، نقول أنا أقول هذا. أنت ستلبس قبعة الإعلام عندما نناقش مسيرتك الإعلامية، ولكن دعني أسأل عن نبض الشعوب العربية. يعني أحيانا نفتقد في الإعلام لنبض الشعوب العربية، هل نبض الشعوب العربية نقله مسؤولية الإعلام فقط، أم أن البرلمانات العربية أيضا مسؤولة عن نقل نبض الشعوب العربية لبعضها البعض؟ صحيح، وهذا ما قلت عليه وما عبرت عنه، أنه البرلمان العربي يحاول الآن. أنت تعرف أن تجربة البرلمان العربي تجربة جديدة، يعني نعم. ليست نعم. يعني بذلك التاريخ العريق، يعني في 2005 في قمة الجزائر تم اعتماد قرار إنشاء البرلمان العربي، وبعده ظلت لسنوات ظلت تجربة وبعدها الآن مجسدة على أرض الواقع. طبعا البرلمان العربي قلت أنه ينقل نبض الشارع العربي، أيوة. تلك الأمال التي يحلم بها أو يحملها المواطن العربي في أنه يرى الأوطان العربية مظاهرة. وأنا قلت ونأكد مرة ثانية أنه تنظيم قطر مثلا للكأس هو فخر لكل العرب، يعني لا تجد في الوطن العربي من يقول لك عكس ذلك أو ينتقد. فالكل فخور بأن دولة عربية تقام على أرضها الكأس العالم، والآن كل أنظار العالم متجهة نحو قطر. فقلت أنه العمل البرلماني العربي أعتقد أنه يساهم بشكل أو بآخر، قد لا تظهر النتائج آنية في الحال، لكن تأكد أنه من خلال مناقشة الكثير من المواضيع، طرح تلك الحلول وتلك المقترحات وتلك الخلاصات التي تخرج بها اجتماعات اللجان ونقلها إلى برلماناتنا في دولنا، قد تسهم ولو بالقسط القليل في تغيير بعض الأمور أو تغيير نظرة أو تغيير استراتيجية للحكومة. لهذا أنا دائما نقول أنه تلك البذرة عمرها ما تبدأ كبيرة، دائما تبدأ صغيرة وتستمر في الكبر إلى أن تأتي بثمارها، والثمارها يستفيد منها الجميع. أستاذ فؤاد سبوتة ضيفي العزيز في حوارات التاء المربوطة، نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري الشقيق. الدورة التي تحضرها أنت في جامعة الدول العربية يعني يمكن الإشارة إلى موضوعاتها التي نوقشت. هو في كل مرة اللجان تدرس أمهات القضايا اللي مطروحة في الوطن العربي. فمثلا اللجنة التي أنا واحد منها هي لجنة الشباب والمرأة والرياضة والأمور الاجتماعية، ناقشنا فيها مثلا في الجانب الاجتماعي هو هذا الخطر الكبير الذي تواجهه البلدان العربية جراء المخدرات وهذه الحبوب المهلوسة التي أضرت الكثير بشبابنا. تحدثنا أيضا على هذا الانترنت وهذه الوسائط الاجتماعية التي أصبح تأثيرها بشكل كبير على شبابنا. تحدثنا أيضا حتى على الجانب الرياضي وضرورة أننا نذهب إلى تفعيل هذا الجانب، التقارب بين شبابنا في الوطن العربي. الشق مثلا القانوني والسياسي، تحدثنا عن مخرجات مثلا القمة العربية كيفية تفعيلها مهم طبعا من جانبنا كبرلمانيين. تحدثنا أيضا عن النجاح الباهر اللي مصر في تنظيمها لقمة المناخ ومخرجات هذه القمة وتأثير يعني التحولات التي يعرفها العالم جراء التلوث الحاصل وتأثير ذلك على البلدان العربية والبلدان الإفريقية بشكل كبير. فالكثير من المواضيع التي تم تناولها، هناك ما تم الاتفاق حول برامج عمله، وهناك ما أرجئ للبث فيه في الدورة المقبلة. أنا دايما أكره كلمة أرجئ دي يا أستاذ فؤاد. يعني أنا كنت في اجتماعات الاتحاد، كنت في اجتماع اتحاد إذاعات الدول العربية، دايما أقول لهم لماذا نرجئ، لماذا نرجئ؟ والله قد أختلف معك أنا في الطرح. أنت تعرف أنه كلما توسع النقاش كلما زادت الأفكار وزادت الدراسة والبحث طبعا. فأنت لما تأخذ عمل لجنة تتكون مثلا من 7 أعضاء 8 أعضاء، فلما تأتي إلى النقاش في الجلسة العامة تطرح أفكار جديدة وقد تطرح أفكار صحيحة، لأنه ليس بالضرورة الذي يناقش الفكرة في اللجنة الصغيرة هو ملم بكل جوانب هذه الفكرة. فقد تجد، لهذا المثل يقول، تجد في النهر ما لا تجد في البحر. نعم. ففي الكثير من الأحيان عندما ينقل التقرير، تقرير عمل اللجنة، من اللجنة الفرعية إلى اللجنة إلى الجلسة العامة، فتجد أن الكثير يطرح أفكار وقد تكون أفكار يعني تختلف تماما عن الأفكار التي طرحت فيها اللجنة ويتم اعتمادها. لهذا في بعض الأحيان أنا أحبذ أن نرجع البت في الموضوع إلى حين، لكن بإيجاد آلية أخرى لدراسة هذا الموضوع تختلف اختلافا مطلقا على تلك الآليات التي عالجت الموضوع في البداية. هل هناك قرارات ملزمة يجب الاتفاق عليها في البرلمان العربي؟ لا، هو البرلمان العربي ليس لديه تلك القوة أو القدرة على فرض مقترحات، لكن هو يلفت الانتباه إلى بعض الأمور، هو يناقش بعض الأمور التي ربما يصعب مناقشتها في على مستوى القادة، على مستوى جميع الدول العربية. ينقل أفكار قد تسهم من خلال هذه الأفكار ومن خلال تجارب هذه الدول في استفادة دول أخرى منها. فالكثير من الدول العربية مثلا سارت خطوات كبيرة نحو الأمام في الكثير من المواضيع. خليني ناخذ لك موضوع دولة عربية وبعدين نرجع لك الجزائر حتى لا أكون يعني. أنا كمان الحقيقة حابب أنه نناقش وضع المرأة العربية. بما أنك عضو في لجنة المرأة والشباب، المرأة العربية وضعها مختلف بين الدول العربية. صحيح. خليني نحكي لك عن الجزائر مثلا ونمشي لك الموضوع. مسألة المرأة مثلا في الجزائر، الدستور الجزائري أعطاها الكثير من الحقوق، يعني بشكل سواء على المستوى السياسي، على مستوى المناصب، على مستوى يعني تقريبا كل القطاعات الآن في الجزائر نسبة المرأة فيها بشكل كبير. يعني حتى الحكومات أصبح تقليد الآن في الجزائر أن كل الحكومات التي تشكل تكون فيها نسبة معينة من المرأة لا تقل عن 5 نساء 6 نساء يعني من مجموع الطاقم الحكومي. فهذا رقم كبير، هذا الرقم لا تجده في الكثير من البلدان العربية. فتجربة الاهتمام بالمرأة على الصعيد المهني أو على الصعيد المجتمعي أو على الصعيد السياسي، أعتقد أن الجزائر قطعت أشواط كبيرة في هذا المجال. في الطرف الثاني خليني أخذ مثال مثلا تجربة الإمارات العربية المتحدة مثلا في التعليم، يعني وصلت إلى مستويات يعني نقدر نقول أنها عليا. فتجارب المصرية وليس التجربة الوحيدة في الكثير من الأمور، في السياسة، في الثقافة، في الإعلام، كل هذه التجارب لو نستفيد منها احنا كعرب، نستفيد من التجربة المصرية مثلا في مجال معين، في هذا التحول الذي تعرفه القاهرة. أنا الآن القاهرة من تقريبا من 7 سنوات لم أزورها، فلما زرتها هذه المرة يعني صراحة تحس بانشراح، تحس وكأن القاهرة يعني حافظت على طبعها لكن اتسعت واتسع معها الصدر. نعم. فأصبحت هناك أريحية في القاهرة، في التنقل، في الجلوس، في الهدوء، يعني في الكثير من الأمور. فقلت أنه هذه التجارب العربية في مختلف القطاعات يمكن الاستفادة منها. وأنا دائما أقول لا يجب أن نحمل البرلمان العربي أكثر من طاقته، قلتها بالأمس في اللجنة، لا يجب أن نحمل أنفسنا أكثر من طاقتنا. لو نستطيع، ولكن نؤمل فيكم، لكن نستطيع بالقليل أننا نوصل أفكارنا للقادة، أننا نحاول مثلا أن ننقل هذه التجارب، وليس عيبا أن ننقل تجارب الناجحة في البلدان العربية لبعضنا البعض. نعم. إذا استطعنا أن ننقل تلك الصورة الجميلة في قطاعات معينة لدولنا، فأعتقد أنه هذا واحد من الانتصارات الكبيرة. نعم. أستاذ فؤاد سبوتة، من التجربة العامة إلى التجربة الخاصة، دعني أقترب منك. خاصة من هو فؤاد سبوتة منذ أن كان طفلا في الجزائر؟ أنت من أبناء الجزائر العاصمة أم من أحد الأقاليم؟ والله أنا واحد من أبناء الجزائر العميقة، فأنا من منطقة أو من ولاية أو محافظة كما تسمى في مصر، تسمى جيجل. هذه منطقة ساحلية جميلة على البحر المتوسط، على البحر المتوسط. حبها أيضا الله بطبيعة رائعة، فتتلمذ كباقي أبناء الجزائر في المدرسة الابتدائية وبعدها في المتوسط والثانوي، وبعدها انتقلت إلى العاصمة لدراسة العلوم السياسية لأنه كان المعهد الوحيد في الجزائر. هذه تجربة حياة من الطفولة وانخراطنا في العمل. ولكنك استقريت في الجزائر العاصمة. طبعا بحكم، أولا بحكم الدراسة، وثانيا بحكم المهنة، لأنه لما تخرجت من المعهد كان أمامي طريقين، إما الرجوع إلى المحافظة أو أنني استمر في العاصمة. وبحكم أنه أنا كان ميولي من البداية إلى الإعلام، فاستقريت في العاصمة، وكانت بدايتي الأولى مع الصحافة المكتوبة، تجربة شاب صغير جاي لهذه الدنيا كل أمل في أنه يتعلم شيء في هذه الصحافة التي سكنتنا طبعا، والتي طبعا وعالم الإعلام أصله عالم مغري وجذاب، وخاصة لما تنتقل من الصحافة المكتوبة إلى الصحافة المرئية. فالتلفزيون في مرحلة تانية كانت واحدة من التجارب الجميلة في حياتي. قبل الحديث عن بسميها عذابات العمر الجميل في الإعلام، حزب جبهة التحرير أنت التحقت به؟ هو سيرورة مساري كانت بالضرورة أني أصل إلى العضوية في الحزب. فأنا لما كنت صغير في الطفولة يعني كنت واحد من شباب الكشافة الإسلامية الجزائري، وهي مدرسة بكل ما تحمل الكلمة من معاني. فيها تعلمنا الوطنية، فيها تعلمنا حب الوطن، فيها تعلمنا ودرسنا، تعلمنا المسرح، تعلمنا الرياضة، تعلمنا، فكانت مدرسة بأتم معنى الكلمة. بعدها مباشرة كان الرافد الثاني في ذلك الوقت هو الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، وأيضا كنت واحد من أعضائه وواحد من مسؤوليه في مرحلة من المراحل العمرية. بعدها لما انتقلت إلى الجامعة أيضا كنت واحد من رؤساء الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين. كنت انتم بتقولوا كادر ولا إطار؟ إطار. واحد من إطارات من إطارات الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين في الجامعة. وكنت رئيس مكتب الاتحاد في معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وهو واحد من أهم المعاهد في الجزائر. فبعدها كان بالضرورة، لأنه الحزب كانت هذه هي روافده، الشفافية الإسلامية الجزائرية، الاتحاد الوطني الشبيبة الجزائرية، والاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين. ف انخراطي أنا كان في البداية، يعني بعد ما كنت في الثانوية واستمريت على هذا المنوال. فلما خرجت من الجامعة بقيت دائما مناضل في صفوف الحزب، في مختلف خلينا نقول هياكل الحزب، إلى أن أصبحت عضو في اللجنة المركزية في سنة 2010. تلك الفترة كنت مراسل أيضا لواحدة من القنوات الدولية، ومحلل أيضا لبعض القنوات، يعني بالتوازي مع السياسة الإعلام. ففي 2010 كنت واحد من كوادر المسؤولين في الحزب كعضو في اللجنة المركزية، وهي الهيئة السيدة بين مؤتمرين. فكل إطارات الدولة كانوا موجودين في تلك اللجنة، إلى أن أصبحت في مرحلة من مراحل الناطق الرسمي للحزب. واستمر النضال في إلى أن انتخبت في مجلس الأمة سنة 2018. أنا سألتك هذا السؤال لماذا؟ لأنه حزب جبهة التحرير ككل الأحزاب القومية العربية يعني أصابها ما أصابها. يعني قل لي، هل حزب جبهة التحرير أثناء عملك به كان بنفس يعني التدفق، بنفس الفعاليات التي بدأ بها حزب جبهة التحرير؟ لأنه لاحظ أنه تعرض في فترة ما تسمونه وأنتم العشرية السوداء، تعرض للكثير من الصعوبات. هذا هو التاريخ، لأنه في نهاية الثمانينات لما تم إقرار التعددية الحزبية في الجزائر، طبعا الحزب مر في فترة صعبة في تاريخه، لأنه في تلك الفترة كانت يعني تقريبا كل واحد تتكلم معه يعني يقول أنه الحزب هو سبب كل المشاكل. لكن تجاوزنا الأزمة بعدها، لأنه الأزمة الأمنية في تلك الفترة خلت فراغ كبير في الساحة السياسية، وبقى على النهج إلا الثابت. ففي تلك الفترة ظهرت أحزاب سياسية جديدة، وطبعا تم هجران الكثير من الإطارات والكثير من المناضلين، لكن بقي الحزب وبقي الذين يؤمنون بتوجهات الحزب إلى أن استعاد عافيته بعد سنة 97. يعني نهاية التسعينيات بدأ الحزب يتنفس من جديد، وبدأت الهيكلة من جديد، وعرف الكثير من الهزات. طبعا في كل مرة كان الحزب يعرف هزة، لكن الحمد لله في كل مرة كان يسترجع أنفاسه، لأنه كما قلت هذه الروافد التي ذكرتها سابقا كانت هي خزان لإطارات الحزب، وفي كل مرة كان الحزب يتعرض للأزمات إلا ويجد هذه الإطارات هي التي تقف إلى جانبه من أجل أن يبقى واحد من الأحزاب المهمة في الجزائر. والآن نحن التشكيلة السياسية الأولى في الجزائر، رغم الكثير من المشاكل التي يعاني منها الحزب. الآن نحن نتحدث عن فقدان الشرعية في القيادة الحالية مثلا، وهذه الأمور الداخلية التي تجدها في كل الأحزاب القومية كما قلت. لكن أنت عملت في أثناء فترة تجديد الحزب لشبابه. أكيد، لأنه أنا في تلك الفترة، يعني نتحدث على 2010، عندما كنت تتحدث على وجود شباب في القيادة، في قيادة الحزب، فكان هذا ضرب من الخيال. جميل. وفي تلك الفترة الحمد لله كانت قيادة الحزب آنذاك كانت مقتنعة بضرورة أن يعني تدفع بدماء جديدة في الحزب، لأنه في تلك الفترة كانت كل الإطارات تقريبا سنوات، يعني السنوات العمرية كانت كبيرة. فلأول مرة في تاريخ اللجنة المركزية للحزب تجد حوالي 18-20 إطار شاب في اللجنة المركزية، فكان ذلك صراحة كان تحول كبير في العمل الحزبي في الجزائر. خاصة في حزب التحرير الوطني. كل هذا لأنه قد تجد شباب في في في بعض الأحزاب السياسية، لكن أن تجد شباب في اللجنة المركزية القيادة الحقيقية للحزب فكان ذلك صعب جدا، والحمد لله تجاوزنا هذه العقدة. هو الذي أغراك بأن تترك العمل الإعلامي وتذهب إلى العمل السياسي؟ قل التفرغ للعمل السياسي لأنه في تلك الفترة أنا كنت في التلفزيون الجزائري وأيضا في نفس الفترة كنت مراسل لقناة دولية، وكان كانت القناة الدولية كانت سياستها أنه لا يجب أن تكون متحزم إن كنت ترغب في العمل معها. فأنا اشتغلت مع القناة من سنة 2005 إلى 2010. عندما تم تعييني في اللجنة المركزية كان أمامي اختيارين، إما أرفض التعيين في اللجنة المركزية أو أنني أستقيل من القناة. فبعد أخذ ورد قررت أنني أستقيل من هذه القناة وأستمر في العمل الحزبي بالموازاة مع استمراري في العمل بالتلفزيون الجزائري. الفارق، وهذا سؤالي الأخير، بين العمل الإعلامي والعمل السياسي خاصة في حزب عريق ومناضل كحزب جبهة التحرير؟ والله صراحة الاثنين شيبوا صراحة. العمل الإعلامي رغم سحره رغم حلاوته رغم يعني كل الأشياء الجميلة فيه إلا أنه متعب، وفي الوطن العربي متعب أكثر طبعا. فالجانب الإعلامي يخليك تعرف الأمور أمور كثيرة، تخليك تحسب ألف مرة وتجعلك تفكر في كل صغيرة وكبيرة تهم سواء المواطن، تهم الدولة، تهم الشعب، تهم مؤسسات الدولة، فتخليك دائما وعينيك مفتوحين، يقظ القلب والعقل والعين وكل شيء. وهذا اللي يخلي الإعلاميين يخليهم يشيبوا بشكل بدري سريع. وأنا في كل مرة كنت نركز على مسألة مهمة خلينا نذكرها، أنه يجب أن تدرج هذه المهنة ضمن المهن الصعبة جدا في الدول، المهن الخطرة خطرة. لأنه صراحة يعني عمر الإعلامي، وهذا هذا مرهود، عمر الإعلامي قصير. نشوف إعلاميين كثر حياتهم يعني قصيرة ليست بطويلة. ف يعني رغم كما قلت سحر الإعلام إلا أنه صعب خاصة في الوطن العربي. الآن السياسة مضاعف المشاكل فيها، لأنك في الكثير من الأحيان أنت تجهد نفسك من أجل أن تتأقلم ربما مع بعض المواقف، ربما لا يمكنك الحديث عن قناعاتك بالشكل الذي يريحك. أنت مطالب في كل مرة أنك تكون ذراع الدولة، أنت ملتزم بسياسة الحزب طبعا. وأنا أتحدث هنا عن عن عن الدولة وليس عن عن الحكومة. فثقافة الدولة التي نتشبع بها نحن كإعلاميين أو كسياسيين تخلينا دائما يقيدين، وننظر دائما بعين الحذر من كل ما هو قادم. ما هو حاضر وما هو قادم. لهذا نقول أنه الجمع بين التجربتين صعب جدا. رغم أنه أنا قناعتي أنه الإعلامي طريقه في النهاية هو السياسة. لأنه الإعلامي تتشكل لديه رؤى كثيرة وفي الكثير من المواضيع وفي الكثير من المجالات، خاصة إذا كان هذا الإعلامي متخصص. إذا كان متخصص في مجال ما، وخاصة أنت متخصص في السياسة. في السياسة، والسياسة كما يقول شاعرنا العربي الكبير نزار قباني تدخل في كل التفاصيل. كل التفاصيل. فالإعلامي المتخصص عندما لا يجد تجسيد لأفكاره كإعلامي وكمواطن، فهو يسعى دائما إلى أن يرى هذه الأفكار تتجسد على أرض الواقع. عندما لا يراها فهو يبحث على ذلك المنصب أو الوصول إلى ذلك المنصب من أجل أن ينفذ تلك الرؤى. الآن قد يصطدم بأمر آخر، أنه ليس بالضرورة ما يراه هو صحيح، قد يراه الآخر صحيحا، وبالتالي هنا قد يحدث نوع من التصادم بين الأفكار وبين ما هو واقع. فأقول أنه الإعلامي في الوطن العربي لديه دور كبير سواء في بلده أو اتجاه قضاياه الوطنية أو القضايا القومية. فدائما أنا أوصي نفسي وأوصي الإعلاميين أيضا في كل مكان خاصة في الوطن العربي أنهم ينظرون دائما إلى الأشياء الجميلة التي تربط بلداننا العربية. لدينا ثقافات متشابهة، لدينا لغة واحدة، لدينا عادات وتقاليد، فكل هذه الأمور يجب أن نثمنها. كان شيء جميل في السابق تقوم به اتحاد إذاعات الدول العربية. هي نقل ثقافات الدول العربية للجميع. فأنا أتذكر أنه كانت هناك تبث أشرطة من مصر مثلا تتحدث عن النيل، تتحدث عن الأهرامات، تتحدث عن الحضارات. فهذا الطفل العربي وهو الآن غائب ومغيب مع هذا الانترنت وهذه التكنولوجيا التي ستقضي علينا جميعا، فإذا لم نخلق في هذا المواطن أو هذا الطفل العربي هذه الصور وهذه الحضارات وهذه الثقافات، متى سيتعلم؟ هل لديه الوقت الآن هذا الطفل؟ أنا في لقائي معك أطالب اتحاد إذاعات الدول العربية وأنت رجل برلماني عربي بأن يعود التبادل البرامجي العربي كما عهدناه لفعالياته ولنشاطاته ولزخمه. صحيح. وتأكد أنه كما تعلمنا نحن، صحيح أنه هذه التحولات التكنولوجية التي عرفها العالم وهذا الإنترنت وهذا الوسائط التواصل الاجتماعي أثرت بشكل كبير على عقلية الطفل العربي والشاب العربي، لكن لا يجب أن ننسى مقوماتنا. فأنا لما أتحدث على هذا التبادل الإخباري شيء جميل وشيء يخلي الطفل ربما أو الشاب يتعرف على البلد العربي الآخر دون أن ينتقل إليه. هو من السهل أنه ينتقل إلى البلد العربي عن طريق الإنترنت، عن طريق جهاز الهاتف، لكن تأكد أنه يذهب إلى أمور أخرى ولا يذهب إلى معرفة ثقافة الآخر. لكن عندما يرى ذلك في التلفزيون فتأكد أنه على الأقل في حصة فيها نصف ساعة على الأقل راح يشاهد خمس دقائق عشر دقائق، مشاهدته لهذه الخمس دقائق قد ترسخ في ذهنه صور لن ينساها أبدا. فهذه التجربة مهمة جدا، وأنا أضم صوتي لصوتك أننا نعمل وسأطالب بضرورة تفعيل هذا التبادل الذي كان في السابق من أجل أن تكون واحدة من الجسور التي نبقيها على تواصلنا في الوطن العربي. ونتمنى أن تكون الجسور بيننا دائما مفتوحة وموصولة مع الأشقاء في الجزائر. والحقيقة يعني داهمنا الوقت، لكن يتبقى أن نشكر السيد فؤاد سبوتة نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري الشقيق والذي قابلته في اجتماعاته في القاهرة، وأهلا بك دائما في القاهرة على أثير الإذاعة المصرية. الله يبارك فيك، وأنا شكر لك في البداية هذا اللقاء. والأمر الثاني نقولها بأريحية، أنا عندما أتي إلى مصر أستمتع وأرتاح، وفي كل مرة زور مصر كنت نتكلم بالأمس مع واحد من الأصدقاء مع الأخ محمد فقلت له أنه القاهرة فيها سحر. صحيح أنه يقول المثل المصري يقول أنه الذي يشرب من النيل سيرجع، لابد أن يعود. المصيبة أنه أنا لم أشرب من النيل، لكن في كل مرة أنا أتي إلى القاهرة إذا نسقيك مياه النيل وأنا أستمتع صراحة دائما. وبالإضافة إلى هذا أنا أرى ذلك التحول الذي يحصل في مصر، يعني بالعدد الكبير لساكنة مصر 119 مليون، ليس من السهل أنك يعني توجد لهم العمل وأنك توجد لهم الرغيف وأن توجد لهم، لكن كل شيء لديه بدايات. أعتقد أنه التحولات التي تعرفها القاهرة وتعرفها المدن أخرى وتلك المدن التي يتم إنجازها فهذا يحسب للقائمين على تسيير شؤون مصر. في النهاية أقول أنه العلاقات الجزائرية المصرية أعتقد أنه الآن سقفها بدأ يرتفع. علاقات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أخيه عبد المجيد تبون ظهرت في القمة العربية، ذلك الحديث الأخوي بين الطرفين. أعتقد أنه العلاقات الجزائرية المصرية ستتحسن في المستقبل إن على المستوى السياسي أو الاقتصادي، بالنظر إلى وجود الكثير من المصريين أو البرلماني طبعا، أكيد من البرلمانيين. فزملائنا في البرلمان المصري زملاء وأصدقاء وأحبة، وأعتقد أنه تبادل الزيارات أيضا مهم جدا، وهذا ما ركزنا عليه في الاجتماعات. أهلا بك دائما في القاهرة، وأهلا بالجزائر البلد الشقيق المناضل التي نعتد بها كثيرا جدا. أهلا بك أستاذ فؤاد سبوتة، نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري الشقيق، أهلا به دائما في مصر كلها وليس في القاهرة فقط. الله يسلمك، شكرا، وأكيد أنه راح تكون لنا فرص أخرى إن شاء الله نلتقي في مواضيع معينة. شكرا جزيلا إن شاء الله. إلى اللقاء. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.